الجهاد، وهكذا يتسلسلون. وهذا من رحمة الله بالأمة، لا يموت عصر إلا ويحمي الأمة من بعده عدول. فلما مات الصحابة وجد عشرة جماعة من التابعين عشرة الصحابة، وكانوا لهم من الفقه والاجتهاد أمرا عظيم. كسعيد بن المسيب، الحسن البصري، محمد بن سيرين وأضرابهم، أئمة يجتهدون رحمة الله عليهم جميعا. ومع هذا لا يعتد بإجماع الصحابة، لأن الإجماع ينعقد بأول لحظة من حصوله. الإجماع ينعقد بأول لحظة من حصوله، فإذا حصل إجماع من الصحابة على قتال مانع الزكاة فبمجرد اتفاقهم يحصل الإجماع. وإن خالف بعد ذلك أحد الصحابة أنكر عليه مخالفته الإجماع، فكيف بالتابعين؟ وهذا سر المسألة، إذا انعقد الإجماع في لحظة صار حجة على كل من يجد في ذلك العصر، لو رجع جميعهم لكانوا مخالفين للإجماع، لو رجع جميعهم كانوا مخالفين للإجماع. وقيل الآن اتقوا الله ارجعوا إلى إجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، ولأن هذا الذي أجمع عليه بتلك اللحظة هو سبيل المؤمنين، ومن ساق سبيل المؤمنين فقد ساق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ساق الرسول وخرج عن سبيل المؤمنين فإن الله يوليه ما تولى، يعني من الشبه فتح أبواب التأويل الشبه عليه، يحتج نفسه على علم، وإنما هو يغرق في بحار الشبهات. ويوم القيامة يسمي الله نار جهنم، وكفى بهذا جرما عظيما. فالحاصل ان التابعين او كل التابعين لو وجدوا مجتهدين بعصر الصحابه لا يؤثرون في الاجماع ابدا. قال رحمه الله تعالى: لاننا مسموح بالاجماع. قال: فلا عبره بقوله. قال: من انعقد اجماع الصحابة قبل بلوغ التابعين رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله لأنه مسبوق بالإجماع، بل حتى الصحابة كذلك. قال: فصل: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. هذه مسألة غاية الأهمية. هل خلاف واحد والاثنين يترك إذا أجمع الناس ولا يؤثر في إجماع الناس، أم أن خلافه باطل؟ قال: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، هذا قول جماهير أهل العلم. وقال ابن جرير الطبري، محمد بن جعفر بن جرير الطبري العالم السني، وهكذا قال بهذا القول ايضا ابن خلود من داد من المالكية، قال بهذا القول ايضا ابن خلود من داد من المالكية. وذكر المصنف مثالا من كلام الطبري في تفسيره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الآية ابدا هناك الاجماع بقول الاكثرين، واسقط خلاف بعض اهل العلم على هذه القاعدة. قاله ابو بكر الرازي من أئمة الحنفية، وبهذا قال الغزالي وابو الحسن الخياط من المعتزلة والجويني الوالد أبو محمد وابن حمدان من الحنابلة. هؤلاء العلماء قالوا بهذا القول: يسقط خلاف الأقل إذا ثبت إجماع الأكثر. قال رحمه الله تعالى: قال: وقال ابن جرير الطبري وابي بكر الرازي لا عبرة بمخالفة واحد لاثنين فلا تقبح مخالفتهما في الاجماع. وهذا مبني على القول بالاجماع بعد القرون الثلاثة. هذا مبني على القول بالاجماع بعد القرون الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وقد اومى الي احمد رحمه الله مما يرد على هذا القول ان قال: هل تنفون خلافه؟ مما يرد على هذا القول ان يسال هؤلاء القائلين رحمه الله عليهم جميعا: هل تنفون خلافه هذا الواحد؟ والجواب انهم لا ينفون خلافه. ثم يسألون: أليس من الجائز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر؟ ثم يسألون أيضا: أليس من الجائز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر؟ ولنا في ذلك أمثلة كثيرة، منها قصة أسرى بدر، منها قصة أسرى بدر وقول عمر رضي الله عنه رجعه مسلم من حديث ابن عباس، وكقول ابي بكر في الردة: والناس يترددون. وكقول ابي بكر رضي الله عنه في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: والناس متشككون. ولله بر الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإن له كلمة قال عنه الجيم إنها من العبارات الرشيقة للإمام الشافعي رحمه الله. كلمة قال عنها الإمام الجيم إمام الحرمين: إنها من العبارات الرشيقة، المذاهب لا تموت بموت أربابها. المذاهب لا تموت بموت أربابها. قال رحمه الله تعالى: وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي من كل لا للبعض، إنما هي من كل لا للبعض. وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. قال في المراتب: والكل واجب وقيل لا يضر، لاثنان دون من عليهما كثر. راجع ابواء البيان المجلة الثاني صفحة 246. عندنا في لاثنان بدون العمزة، وفي مراتب اثنان: والكل واجب وقيل لا يضر، لاثنان. كلاهما صواب، الاثنان سواء كتبت الالف الميم الهمزه مسهله، كلاهما صواب. طيب، بقي الكلام على اجماع اهل المدينه. طيب، ان شاء الله تعالى نكمل غدا الكلام على اجماع اهل المدينه. اذا كان لكم شيء وقفنا هنا ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصلًا. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة. نقل هذا عن الإمام مالك غير واحد من أهل العلم. نقل هذا عن الإمام مالك غير واحد من أهل العلم. وأن الإمام مالك رحمه الله ذكر أن الأمر إذا كان ظاهرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد الخلاف. وحكى هذا الحارث بن حاتم في كتابه فهم السنة. واختلف العلماء في فهم مراد الإمام مالك رحمه الله من جعله ما كان ظاهرا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ملزم، في يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. قال وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. أن حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة، لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع الأمة كلها. ويجب التنبه هاهنا إلى أن موضع النزاع بين المختلفين في هذه المسألة هو في القرون المفضلة. موضع النزاع في هذه المسألة هو ما كان في القرون المفضلة، أما بعدهم فلا يجب اعتباره. أما بعد القرون المفضلة فلا يجب اعتبار ما عليه أهل المدينة. فموضع المباحثة فيما كان في القرون الثلاثة المفضلة لا غير. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن حجة مالك، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة، يعني حجة قائمة ظاهرة. قال: وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا، قول الإمام مالك رحمه الله ما عليه المحققون من أصحابه تحريره عند جماعة من أهل العلم تكلموا عليه وحرر هذه المسألة، منهم القاضي عبد الوهاب المالك، ومنهم أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، واعتمد الزركشي في البحر كلامهما، ومن حرر المسألة أبو الحسن الأبياري، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن ما قيل في هذه المسألة في تحقيق مسألة إجماع أهل المدينة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو تحقيق ما قيل في هذه المسألة، وأن هذه المسألة لها صور أربع. مسألة إجماع أهل المدينة لها صور أربع. منها ما هو متفق عليه أي على حجيته، ومنها ما هو متفق على عدم حجيته، ومنها ما القول بحجيته قول جمهور العلماء، ومنها ما قاله بعض أهل العلم. الصورة الأولى ما يجري مجرى النقل، الصورة الأولى من صور عمل أهل المدينة ما يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل المقدرات كالصاع والمد، مثل المقدرات مثل الصاع والمد، وما يجري مجرى هذا المجرى، يعني كالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كيف كان صاع رسول الله، كيف كان مده، وإلى اليوم يروى بالأسانيد عند أهل العلم إلى هذا الزمن، مثل ترك صدقة الخضروات. فمثل هذا حجة باتفاق العلماء، مثل هذا حجة باتفاق أهل العلم، مثل هذا حجة باتفاق أهل العلم. ما كان من عمل أهل المدينة يجري مجرى النقل هو حجة باتفاق العلماء، لا يختلفون في ذلك. هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم صرحوا به. فمثل هذا يحتج فيه بأمر أهل المدينة، مثل هذا يحتج فيه بأمر أهل المدينة. النوع الثاني، الصورة الثانية من صور عمل أهل المدينة، ما كان موجودا في المدينة ظاهرا قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة عند مالك الشافعي، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وهذا حجة عند الأئمة الأربعة أيضا. العمل المتقدم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا عمل الصحابة هو من صور إجماع الصحابة. المثل الصورة الثالثة من صور عمل أهل المدينة فهذه الصورة لم تثبت بحجة لكن استأنس بها عند أهل العلم ويرجح بها عند أهل العلم وهي إذا ما تعارض دليلان يوافق أحدهما عمل أهل المدينة. فمذهب الإمام أحمد ومالك وأهل الأثر الترجيح بعمل أهل المدينة هاهم مذهب مالك كذلك الإمام أحمد وأهل الأثر يرجحون بمذهب أهل المدينة هاهم يرجحون بمذهب أهل المدينة هاهم الدليل الموافق لعمل أهل المدينة. وكان الإمام أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة ويقولهم أهل أثر بخلاف أهل الرأي. كان الإمام أحمد يكره الرد على أهل المدينة ويقولهم أهل آثار أو أهل أثر إنهم اتبعوا الآثار بخلاف أهل الرأي. فهذا علي مذهب الجمهور من أهل العلم لكنه ليس بإجماع إنما هو مرجح. الصورة الرابعة عمل أهل المدينة المتأخر هذا ليس بحجة عند أئمة الناس هذا ليس بحجة عند أئمة الناس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والمحققين من أصحاب مالك كما ذكره القاضي الفاضل عبد الوهاب في كتابه في أصول الفقه. قال شيخ الإسلام ولم أرى في كلام الإمام مالك ما يجعله حجة. تقدم أن هذا ليس بحجة يكاد يكون إجماعا. الصورة الأولى في المقدرات والأمور التي تنقل تجري نظر النقل عن رسول الله هي حجة الاتفاق. وكذلك العمل المتقدم في عصر عثمان رضي الله عنه قبل مقتله حجة أيضا فهو إجماع لأنه إجماع الصحابة. الصورة الرابعة يرجح بعمل أهل المدينة الدليل الذي يوافقه عمل أهل المدينة هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه يعتبر حديثا مرفوعا الثاني أن يكون في حكم الرفع الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم مرفوع فألحق به المالك للتابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد كلمة ليس ساقطة فألحق به المالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد لتألمهم ذلك عن الصحابة. قال رحمه الله تعالى أما بمسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق لكنه ليس قولا له كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما استفاده من كلام محقق المالكية. قال وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة غيرهم وإلى ما ذكرنا عن مالك أثار في المراتي قال وأوجبا حدية للمدني فيما على التوقيف أمره به يقول مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء إلى آخر. قال فصل واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور وهذا هو الرابع. ومن الأدلة عليه أن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل من مسائل الفرائض. من الأدلة على أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض المعروفة انفرد بها. وابن مسعود خالف الخلفاء في أربع مسائل ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة فدل على أن قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور. والصحيح أنه حجة وليس بإجماع. لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع. فالاجتماع إنما يكون من الكل إلى آخر. هذا كلام المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله الإجماع إنما يكون من الكل. وقيل إجماع هذا ذهب له القاضي أبو خازم من الحنفية مدعيا أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع قال الرازي بلغنا عن البردعي أنه أنكر عليه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد حتى الموفق الذي وجد ابن رجب. ومن اللطائف أن القاضي أبا خازم الحنفي في زمن المعتضد أتى بتوريث ذوي الأرحام ولم يعتد بمن خالف الخلفاء ويبتدى حكمه بذلك في الآفاق. هكذا ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم هذا ما ذكره ابن رجب في جامع العلوم الحكم. قال رحمه الله تعالى وقيل إجماع وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرها. وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع. وهل يدل على أن قولهم حجة؟ الجواب لا يدل أيضا على أن قولهم حجة. قال لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. فالراجح ما تقدم ذكره أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة ولا بإجماع إلا أن قولهم أحب من قول غيرهم. قول الصحابة رضي الله عنهم أحب من قول غيرهم. لكن الحجة الملزمة هي الكتاب والسنة. هذه الحجة الملزمة. فإن كانت الحجة مع الصحابة الخلفاء فقولهم أولى، وإن كانت الحجة مع غيرهم من الصحابة فقول الغير أولى. مع رفيع منزلتهم وأنهم أعلى من الأمة رضي الله عنهم جميعا. قال مسألة ظاهر هذه المسألة التابعة لمسألة الانقراض المتقدمة نقرأها. قال رحمه الله مسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. تقدم الكلام على معنى الانقراض والمراد به وأنه موت المجتهدين كما قاله ابن برهان رحمه الله موت المجتهدين. قال ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية. وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة أخذ الإجماع، وهو قول الجمهور. تقدم الكلام على أن هذا هو الرابع الذي عليه العمل، وأنه على القول باشتراط الانقراض يلزم عدم حصول الإجماع. قال واختاره أبو الخطاب ووجه هذا القول ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة. النصوص الدالة على حجة الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل، يعني إلى يوم القيامة بلا إجماع. فبعث للصحابة تلامذة من التابعين كابن سيرين وحميد الطويل وثابت ونعيم بن حماد ونعيم المجبر وجماعات من التابعين معروفون. وهكذا في عصر أتباع التابعين يروي عنهم جماعة من المجتهدين، وهكذا يتسلسل إلى يوم القيامة. قال وجه اشتراط احتمال رجوع البعض عن اجتهاده فيؤول الأمر والخلاف. وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بالإجماع، هذا الإجماع نازع فيه ابن حزم بمنازعات راجعها في الإحكام المجلد الرابع، نازع ابن حزم رحمه الله بهذا الإجماع في كتاب الإحكام. قال ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته. هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح عن جابر أنهم قالوا بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عهد عمر نهينا فانتهينا. رواه أبو داود وجماعة، إسناده صحيح. وهكذا علي قال شاورني عمر وذكره ثم خالفه، هذا أيضا إسناده صحيح. قال وحد الخمر كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40. هذا الحديث أخرجه البخاري في الحديث ومسلم كذلك. من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر يدن الناس من الريف والقرى خالف عمر رضي الله عنه فجلد عمر 80. قال ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك، فلما وقع دل على عدم اشتراط. لما وقع الخلاف دل على عدم الاشتراط. قال واشار في المراقي الى ان مذهب الاكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتهيه الاكثر، يعني الجمهور. طيب ان شاء الله تعالى نكملون. على عصر الصحابة والتابعين، كلها عصر الصحابة والتابعين. وبعدهم ايضا يدخل في كلام الناس، لكنه متأخر، عمل متأخر من انتشر في الأمة فلا يعتبر حتى عند الإمام مالك، لأن الأمة لم انتشرت. فمراد الإمام مالك ما كان في زمن عثمان، ويكون إجماع الصحابة حينئذ الأمة لم انتشرت من عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا ما كان من أمور المقدرات وهكذا. يعني يمكن أن نقول أن هذا مجرد اصطلاح، أن الخلاف مخلد. لا يمكن أن يكون بعض المتأخرين لا على حد قول الإمام مالك، لأنه يحصر في الصحابة. يقول أنا قلت إجماع الصحابة. يعني يصبح مجرد اصطلاح. بيننا وبينهم مجرد اصطلاح. لكن المثل عندهم أوسع. هذه جزئية من المثل. مثل عمل أهل المدينة عندهم أوسع من هذه القضية. لكن هذا كما قال الإمام الباجي، قال وممن انتحل مذهب مالك، ليس هو مذهب مالك، ولكن هذا ممن انتحل مذهب مالك، يعني توسع التوسع كلام كله، يعني توسع عند المتأخرين. قال وممن انتحل من مذهب مالك، إذا تأتون بهذه الفائدة قال الآن في احكام التوسع، احكام التوسع هذا كافي.